Slaus Edition présente Chebrera. سهل ما نسيتك ما دابيك تعطيني الحل ما دابيك تولي لحبيبتك ما قديتش انا نستحمل عمري ما سهل ما نسيتك اي تجرب باه ننساك وعلى نسيانك انا ما قدرت اي تجرب باه ننساك وعلى نسيانك انا ما قدرت عمري قول لي وين نلقاك راني عليك انا ما صبرت عمري قول لي وين نلقاك راني عليك انا ما صبرت وعلى نسيانك انا ما قدرت كل يوم نزيدك لو كان واحد اخرى سير تهبل انا ما ندمش اللي بغيتك عمر حبي ولا يكمل قادرة كل يوم نزيدك لو كان واحد اخرى سير تمل انا ما ندمش اللي بغيتك حيت نجرب باه ننساك وعلى نسيانك انا ما قدرت حيت نجرب باه ننساك وعلى نسيانك انا ما قدرت عمري قول لي وين نلقاك راني عليك انا ما صبرت عمري قول لي وين نلقاك راني عليك انا ما صبرت وعلى نسيانك انا ما قدرت Silence, ah, me tient. Aïe, t'en jarrap, perle, sable.